قال الناظم رحمه الله: لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان، وإحداهما نزلت لتنسخ أختها لكنهما في الصحف مثبتتان. غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان، والسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية على القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا هو الدرس الأخير بالنسبة للنونية في قبل الحج، وسنستأنف إن شاء الله تعالى في ذلك من بداية شهر محرم إن شاء الله عز وجل، على أننا سوف نبدأ إن شاء الله يوم السبت في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويوم الأربعاء والخميس والجمعة باقية كما هي في الكرسي الآخر، ننظر ماذا نختار لها إن شاء الله. فبين المصنف رحمه الله تعالى الشيخ القحطاني حذر من اتباع الروافض الذين يرون مسح الأرجل دون غسلها خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر لم يوافقهم عليه أحد، وعندهم من الطوام ما هو أعظم من ذلك، لكن هذا مما اشتهروا به في مسألة الوضوء. ثم أخبر أن شبهتهم هو التعلق بقراءة النصب في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، في قراءة الجر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والحق قراءة النصب، فهي قاضية على القراءة الأولى لأنها مؤيدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون معطوفة على ماذا؟ على ماذا؟ على غسل الوجه وماذا؟ وماذا؟ واليدين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وماذا؟ وأرجلكم إلى الكعبين. والقراءة الأولى منسوخة بالقراءة الثانية، القراءة الثانية قاضية عليها لأنها مؤيدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة قاضية على القرآن، تقيد مطلقة وتخصص عمومه وتوضح مجملة وتوضح مبهمة، فلذلك فإن الأخذ بها متعين. فإن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة فيها غسل الرجلين، فيها غسل الرجلين، وما أورده الإمام الطبري رحمه الله وغيره من ونسبه إلى بعض السلف لا يثبت في مسألة الاكتفاء بماذا؟ بمسح الأرجل، والصواب غسلها كاليدين والرجلين والوجه. بسم الله، خلاص. إذن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وقد تواترت فيه الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون من أهل السنة في كل وقت وفي كل عصر إلى يومنا هذا، فلا يلتفت إلى الأقوال الشاذة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، بل تطرح ويضرب بها عرض الحائط، وليس كل عرض الحائط، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. ومعنى قوله والسنة قاضية على القرآن أي أنها كما قلنا تخصص عمومه، تقيد مطلقه، تبين مجمله، و توضح مبهمة. نعم. فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخفان، وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلع ولتغسل القدمان. إذن هنا أورد مسألة المسح الخفين، والعجيب في الأمر أن هذه الفئة التي تكتفي بمسح الرجلين لا ترى المسح على الخفين، وشاركهم في ذلك بعض الخوارج والمبتدعة والمعتزلة الذين يمنعون المسح على الخفين. ولذلك أورد بعض أهل العلم مثل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره المسح على الخفين في باب العقيدة، مع أنه من المسائل الفقهية. فما وجه إيراده لمسائل المسح الخفين في باب العقيدة؟ لأنه أنكرته الفئة الضالة مثل الخوارج والروافض ومن سلك سبيلهم من الفرق الضالة عن منهج أهل السنة والجماعة. من هنا أورده بعض الأهل العلم في باب ماذا؟ في باب العقيدة، أي إن اعتقاد المسح على الخفين أمر متعين، اعتقاد وجواز بل استحباب المسح الخفين أمر لا بد منه، وقد تواترت به الأحاديث تواترا معنويا، وأهل الحديث يضربون مثلا دائما للتواتر المعنوي بالمسح على الخفين بأحاديث المسح على الخفين وأحاديث الحوض وأحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبلغ الآلاف، ويضربون لما تواتر لفظه ومعناه بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم بين بعض أحكام الخفين المسح على الخفين، ومن تلك الأحكام أولا أنهما لا يمسح أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبستهما على طهارة بعد وضوء كامل ثم أدخلتهما فأنت تمسح عليهما من أول وضوء بعد ذلك اللبس الذي كان على طهارة. وثانيا أنه إذا أحدث المرء حدثا أكبر كالغسل من الجنابة مثلا فإنه يجب عليه خلع الخفين والغسل كسائر الأعضاء. والمسألة الثالثة أن السنة قد جاءت بالمسح على الخفين من أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمسألة الرابعة أنه متى مدة المسح وهو يوم وليلة من أول مسحة في حق المقيم وثلاثة أيام في حق من؟ في حق المسافر. المسألة الخامسة يلحق بالخفين الجوربين الجوربين التي يسميها الناس في لهجاتهم الآن بالشراب، وهو ما يلبس مباشرة للرجل في داخل الخفين، فيجوز المسح عليهما إذا سترا محل الفرض، يعني قد تجاوزا ماذا؟ الكعبين. إذا تجاوزا الكعبين جاز المسح عليهما، وهذا في أصح قولي أهل العلم، وهو فعل الصحابة ويكاد أن يكون فعل جمهور الصحابة، أعني المسح على ماذا؟ على الجوربين، لأن العلة في النزع واحدة وهي المشقة، وهي المشقة، والمقصود التيسير. وقد يكون خلع الجوربين أصعب وأكثر صعوبة من خلع ماذا؟ الخفين. ومع هذا فإن يكفينا أنه فعل من؟ فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واقرأوا كتاب المسح على الخفين والجوربين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ القاسمي رحمه الله، فإنه مطبوعان في كتيب واحد، فارجعوا إليه فإنه مفيد. نعم. غسل الجنابة في الرقاب أمانة. قبل هذا أنبه أنه يلحق بالمسح على الخفين المسح على الجبيرة، تشمل سواء كانت جبيرة من كسر أو رضة أو جرح قد ربط بشيء، والصحيح أنه حتى ولو جبرت على غير طهارة إذا كان خلعها يضر بالمريض فإنك تمسح عليها، ولو كان الجبر أو تركيبة تلك الجبيرة قد كانت على غير طهارة، وإن كان ذلك لا يشق، ركبت على طهارة ثم مسح عليها وليست لها مدة محدودة، بل يمسح عليها إلى أن يستغني عنها ويخلعها. كما يلحق بهذا المسح على العمامة الملفوفة على الرأس، ومثلها خمر النساء المدارة من تحت حلوقهن، فإن ذلك جائز كله إن شاء الله تعالى. نعم. غسل الجنابة في الرقاب أمانة، فأداؤها من أكمل الإيمان، فإذا ابتليت فبادرن بغسلها، لا خير في متثبط كسلان، وإذا اغتسلت فكن لجسمك ذلكا حتى يعم جميعه الكفان، وإذا عدمت الماء فكن متيمما. خل التيمم بعد ذلك. الشيخ هنا بين وجوب الغسل من الجنابة، وهو واجب على كل من حصلت منه الجنابة، وهو كل من حصل له خروج مني بلذة دافقا، أو حصل إيلاج في إذا لامس الختان الختان. إن الله لا يستحي من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم، لأني أعرف أن البعض من الناس يقولون المسلمون عندهم من المشاك لما عندهم، وأنتم تتحدثون عن الغسل والوضوء والتقاء الختانين وما إلى ذلك. قلنا ما ضيع المسلمين إلا جهلهم بأحكام الشريعة، ما ضيعهم إلا جهلهم جهلهم بأحكام الشرع، ولذلك يقع الواحد منهم بالشرك يظنه توحيدا، والبدعة يظنها سنة. فالجهل بالدين هو سبب تفرق كلمة المسلمين، وسبب ما يجري لهم من محن ومصائب. فلذلك لا بد من بيان هذه الأشياء. الصلاة لا تصح إذا لم تغتسل من الجنابة، ولو بقيت بقعة واحدة في جسمك ما صحت صلاتك. فإذا التقى الختانان، أقول أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إن الله ماذا؟ ها؟ لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، مجرد أن يلتقي الختان بالختان ولو لم يحصل إيلاج فإن الغسل واجب ولا بد منه على كل من الرجل والمرأة. والبعض من الذين يتهكمون من أرباب الصحف الذين تمردوا على الدين وفتنوا بالمظاهر الغربية والعلمانية، إذا تكلمت عن هذه القضايا تجدهم يتذمرون وتتمعر وجوههم، لأنهم جهلة سفهاء لا يفهمون شيئا. يقول لك يعني لماذا نشغل الطلاب بهذه القضايا، نشغلهم بما هو أهم، إن تعاليم الإسلام أهم من كل شيء، تعاليم الإسلام أهم من كل شيء وفوق كل شيء، فيجب أن نتنبه لما يقوله هؤلاء لئلا ينطلي على بعض شبابنا أو أولادنا الصغار. فلا بد من تعليم الطفل، من تعليم المرء ما يحتاج إليه في أمور دينه حتى يعبد الله على بصيرة. والغسل من الجنابة لا بد فيه من تعميم البدن بحيث تمر قطرات الماء أو يمر الماء على سائر البدن ويخلل شعر الرأس الكثير واللحية الكثيفة، غير أن المرأة التي ظفرت شعرها يعني جعلتهم ظفائر لا يلزمها نقض شعرها في الغسل من ماذا؟ من الجنابة، ولكن يلزمها نقض شعرها في الغسل من ماذا؟ من الحيض. انتبهوا لهذه الجزئية المهمة، لا لا من الجنابة لا يلزمها نقض ماذا؟ شعرها، بل لها أن تغتسل وتصب الماء على رأسها حتى يرتوي، ولا يلزمها ماذا؟ نقض ضفائرها، نقض ضفائرها. أما الغسل من الحيض فإنه لا بد أن تنقض ذلك الشعر، ولهذا حكمة عظيمة، وهو أن الحيض قد تحصل منه روائح أو شيء من هذا القبيل، فلذلك وجب عليها أن تنقض شعرها وتنظف جميع بدنها من الحيض. ولا بد من تعميم الجسد كما قلت بالغسل حتى يكون الغسل صحيحا وينظف البدن. نعم. وإذا عدمت الماء فكن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران، متيمما صليت أو متوضئا، فكلاهما في الشرع مجزيتان، والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. مما يتعلق بالغسل من الجنابة لأنه لا بد من تدليك الجسد، وبعض أهل العلم يرى الوجوب كالإمام مالك وجوب التدليك، والذي يترجح والله أعلم أن التدليك سنة، وإذا مر الجسم الماء على سائر الجسد، إذا أفاضه على سائر جسده كفاه ذلك إن شاء الله تعالى. أما التيمم وهو قصد التراب الطيب عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، فالتيمم له سببان: السبب الأول عدم وجود الماء، الماء غير موجود ويخشى أن يخرج وقت الصلاة قبل أن تحصل على ماذا؟ على الماء. السبب الثاني ما هو؟ عدم القدرة على استعماله، إما لمرض أو خوف، قد يكون الماء قريبا لكن لا يستطيع أحد الوصول إليه بسبب سبع أو عدو أو نحو ذلك. لو كان أمامك الماء نهر لكن بينك وبينه أسد أو تمساح أو عدو يتربص بك الدوائر، فلك أن تتيمم وتصلي. كذلك من كان مريضا نعم ولم يستطع استعمال الماء لكونه يشق عليه أو يضر ببدنه، أو كان في ليلة باردة وليست عندك أمور تتدفأ بها، فأنت معذور في مثل هذه الأحوال الثلاثة. هذه أسبابه. وصلاتك صحيحة بالتيمم سواء بسواء كصلاتك بماذا؟ بالوضوء، كصلاتك بالوضوء. بعض أهل العلم يرى أنه يتيمم لكل صلاة، والذي يظهر أنه ما دام الوضوء لم ينتقض فإن التيمم حكمه حكم الوضوء، ولا يلزمك التيمم لكل صلاة. وصفة التيمم أن تضرب بيدك الأرض ثم تمسح سائر وجهك ويديك إلى الكوعين يعني إلى نهاية الكف. هذه صفة التيمم، لكن لا تلجأ إليه إلا عند الضرورة. بعض الناس يتذرع من الكسل، يعني يكسل فيتيمم لا يريد أن يتوضأ، هذا ما يجوز والعياذ بالله. وقد بلغني أن البعض ينام هنا في المسجد النبوي ويغط غطيطا، فإذا قام تيمم وقام يصلي، هذا لا صلاة له، لا صلاة له، لأن دورات المياه تحيط بالمسجد من كل جهة، فما عليك إلا أن تخرج وتتوضأ، والماء متوفر لله الحمد ودافئ وفيه وصحي وفيه نظافة منقطعة النظير، جزى الله القائمين بذلك والمسؤولين وحكومتنا الرشيدة خير ما يجزي به عباده الصالحين. لو تعلمون قبل عشرات السنين ماذا يعاني الحجاج من قلة الماء ومن عدم نظافة المسجد، الآن ولله الحمد والمنة كل شيء مهيأ. نسأل الله أن يثيبهم وأن يوفق أن يوزعنا وإياكم شكرا نعمته. فإذا يعني التيمم هذه أسبابه، وكذلك يمكن التيمم بسبب مرض أو جرح يصيب الإنسان. وهناك حديث عن جابر أن رجلا جرح وكان معه في بعض غزواتهم فأصابته جنابة وكان فيه جرح عميق، فسأل أصحابه ماذا يفعل والحال هذه، فقالوا له لا بد لك من الغسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا أو ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. والتيمم ثابت بالقرآن والسنة، قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في سورتي المائدة والنساء. فإذا ينبغي أن نفهمه ونفقه أحكامه. والصحيح أنه إذا لم يجد المريض ترابا يتيمم على أي شيء، لكن إن جاء له بتراب كان أحوط له يؤتى له برمل أو تراب يتيمم عليه، لكن إن عدم التراب تيمم على الجدار على خشب على أي شيء. نعم فضل. والماء ما لم تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان، فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان فهناك سمي طاهرا ومطهرا، هذان أبلغ وصفه هذان. فإذا صفى في لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغاران جاز الوضوء لنا به وطهورنا، فاسمع بقلب حاضر يقضان. ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلان. نعم. هنا يبين الماء الطاهر، وقد أسهب رحمه الله والشيخ رحمه الله أحيانا يسهب في مسائل وأحيانا يوجز، فهنا أسهب في وصف الماء الطاهر الطهور. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيرها الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، بمعنى أنه لم يتغير كما أشار المصنف رحمه الله طعمه ولا ريحه ولا لونه بشيء يغيره من شيء يلقى فيه. فإن كان المتغير به طاهرا كطعام كعجين أو طعام نحو ذلك فهو طاهر في نفسه، لكنه لا يطهر ماذا؟ غيره. وكذلك لو تغير بطيب أو نحو ذلك. أما إن تغير بنجاسة فإنه لا يطهر البتة، وإذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير إن كان أقل من قلتين وهما 500 رطل تقريبا فإنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير، وإن كان أقل من القلتين فإنه لا يطهر حتى ولو لم يتغير طعمه ولا ريحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيش؟ الخبث. والمقصود أنه إذا تجاوز القلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طهورا، وإن كان أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر أبدا حتى ولو لم يتغير. ويشمل ذلك مياه الآبار والبحار والعيون، فإن كان تغيره بسبب يعني مكثه أو طوله فإنه طاهر وطهور في الوقت نفسه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتته مما يؤكل، أما لو ماتت فيه بهيمة برية فإنها لا تؤكل، إنما يعنى بذلك الأسماك مما يموت في مما يعيش في ماذا؟ في البحر. فإذا خلى مما يغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء ينجسه فإنه الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، يتطهر به من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم. إلا إذا كان الغدير مرجرجا غدقا بلا كيل ولا ميزان، أو كانت الميتات مما لم تسل والماء قليل طاب للغسلان. نعم. هنا الميتات على نوعين، قسم له دم وهو يقوم ما يعرفه الفقهاء بأنه ما له نفس إيش؟ سائلة، فالذي فيه دم إن كان دون القلتين، الماء دون القلتين فإنه لا يطهر ولو لم يتغير وهو الذي وصفه المصنف بأنه الغدير المرجرج، يعني المترامي الأطراف، المترامي الأطراف الكبير، المتراوي الأطراف الكبير. والضابط فيه ما تجاوز ماذا؟ ها؟ القلتين. فما تجاوز ما دون القلتين إن وقعت فيه ميتة مما له دم سائل فهذا نجس ولو لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. وإن تجاوز القلتين فإن كانت هذه الميتة قد غيرت دمه قد غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه غير مطهر، بل هو نجس غير طهور، بل إنه نجس. وإن لم يكن كذلك فإنه يكون ماذا؟ طاهرا، فإنه يكون طاهرا، يكون طاهرا. و أما ما لا نفس له سائلة إذا وقع كالبرغوث والذباب والبعوض ونحو ذلك فإنه لا ينجس إلا إذا كان من الكثرة بحيث غير ماذا؟ الطعم أو اللون أو الرائحة. أما إذا لم يغير شيئا فإنه لا ينجس. والبحر أجمعه طهور ماؤه وتحل ميتته من الحيتان. نعم. إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتدئان. خلاص إياك نقف عليه. ختم هذا الموضوع بالحديث عن البحر، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالبحر طاهر في نفسه ومطهر لغيره مهما بلغت ملوحته، فإن الملح لا يغير في طهارته شيء.